بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى, قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم المجتهد. قال: اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعل, ولا يستعمل إلا ما فيه جهد أي مشقة. يقال اجتهد في حمل الرحى. مفهوم ما هي الرحى؟ لأنها من الحجارة. ولا يقال اجتهد في حمل النواة. والجهد بالفتح المشقة, الجهد, ويطلق أيضا على الحالة التي يكون عليها الإنسان من البؤس, يقال أصابه جهد. وبالضم الطاقة جهد. ومنه قوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم, قاله القرافي. أما تعريف الاجتهاد باعتبار اللغة فهو لا خلاف فيه, وإنما الذي اختلف فيه تعريف الاجتهاد في الاصطلاح, تنوعت عبارات أهل الأصول في ذلك. قالوا: الاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا. هذا أحد التعريف. بعضهم لا يقيد, يقول بذل الوسع, لكن هذا التقييد لا بد منه الذي ذكره هنا, بذل الفقيه وسعه, لأن هذا هو المطلوب. وقوله أن يحصل له الظن يعني تحصيل ظن, يعني الظن الراجح, لأنهم يقولون هذا هو باب الاجتهاد. أما ما كان من القطعيات من الأمور الواضحة الجلية لا اجتهاد فيها. لو قال قائل: الصلوات الخمس فرض واجب وركن من أركان الإسلام, هذا اجتهاد؟ هذا ليس باجتهاد, إنما أن يبذل وسعه وطاقته حتى يستنتج حكما من الأدلة أو من أقوال أهل العلم مع الشروط التي ذكرها أهل العلم. فإذا بذل وسعه واستنتج حكما يقال هذا مجتهد. قال شوكاني رحمه الله: فالمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي. هو مقارب لما هنا. المجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي. ما علاقة الظن هنا؟ لماذا يذكرون الظن؟ لأن الأحكام التي قال هي قطعية أو ما هناك إشكال في الاجتهاد فيها وعدم الاجتهاد, لا يقال من عرفها يعتبر مجتهدا. لأنهم يقولون الاجتهاد في الأصل مبني على الظن, والدليل على ذلك أن المجتهدين يختلفون, فكل يرجح بحسب ما غلب على ظنه, ويكفي الإنسان, يكفي المكلف هذا. إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا كفاه عند الله عز وجل, ويكون إن شاء الله مأجور على حسبه. قال: ولا بد أن يكون بالغا. هناك شروط سيأتي ذكرها, لكن هذا غير مذكور, هذا الذي سنذكره. ولا بد أن يكون بالغا عاقلا. هذا المجتهد الفقيه بالغا عاقلا قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها. لا بد أن يكون بالغا عاقلا قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها. في باب الاجتهاد عندنا شروط في المجتهد وشروط في المسائل التي يجتهد فيها. فهذه الشروط التي يذكرها أهل العلم هنا هي شروط في المجتهد نفسه، وهناك شروط في المسائل التي يجتهد فيها. يعني ما هي المسائل التي يجتهد فيها؟ فليس كل مسألة يجتهد فيها، لك مسائل حددها أهل العلم التي يقال هي مسرح الاجتهاد. يعني مثلا كما سيأتي الاجتهاد مع النص، النص موجود تجتهد تعمل بالنص. نكمل هذا إلى هنا تنصيل الشروط كي نأتي بشروط المسائل التي يجتهد فيها. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الاجتهاد قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. كيف دلت الآية على الاجتهاد؟ يحكم به ذوى عدل منكم، يعني الآن في مسألة جزاء الصيد مخول أن يحكم. بماذا سيحكم؟ باجتهاده، يعني أنه يجتهد ويبذل وسعه في جعل شيء من بهيمة الأنعام مماثلا لذلك الصيد باجتهاده. أما لو وجد نص أن من قتل كذا أو من اصطاد كذا من الصيد فعليه جزاء كذا، هذا خلاص. لكن هنا فوض الأمر إلى المجتهد يحكم به ذو عدل منكم، وذو العدل هو المجتهد ذو عدل منكم. وقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. أين مأخذ المأخذ من الدليل هذا؟ هما نبيان، لكن أين الاجتهاد؟ سيحكمان باجتهادهما ما في المسألة. إذ يحكمان في الحرث، أن داود حكم باجتهاده وسليمان حكم باجتهاده. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب. الحديث تقدم معنا. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تقدم. الشروط التي ترجع إلى المسائل المجتهد فيها هذه مهمة. ما هي الشروط في المسائل التي يجتهد فيها؟ الأول: أن تكون المسألة غير منصوص أو مجمع عليها. أن تكون المسألة غير منصوص أو مجمع عليها. ونقل ابن القيم رحمه الله على الاتفاق على سقوط الاجتهاد عند ظهور النص. نقل الاتفاق، اتفاق العلماء على سقوط الاجتهاد عند ظهور النص. إذن مسألة مجمع عليها يعني سبقه إجماع، لا مجال للاجتهاد في مسائل أجمع عليها ولا يعلم فيها مخالف. أما مسائل مختلف فيها فلا يلزمه أن يأخذ بقول دون قول ما لم يكن في ذلك القول نص كمان. الثاني: أن يكون النص النص الذي يجتهد فيه. الوارد في المسألة محتملا قابلا للتأويل. هل هناك تعارض بين قولهم لا اجتهاد مع النص ويجتهد والنص موجود؟ مفهوم الآن؟ لا اجتهاد مع نص ويقال يجتهد مع وجود النص، كيف يجتهد مع وجود النص؟ الاجتهاد في مقابل النص هذا سيكون النص هو في محل النزاع، فما يحتاج الآن إلى اجتهاد. أما إذا كان هناك يعني اجتهاد يعني يفهم من النص حكما معينا، يعني يجتهد في هذه المسألة أو في حكم المسألة باستخراج الحكم من أي؟ من النص. إذن هذا النص ما الشرط فيه؟ أن يكون محتملا قابلا للتأويل. أوضح مثال في هذه المسألة، من يذكر أوضح مثال أوضح دليل في أنه يجتهد في النص المحتمل للتأويل؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، صحاب اجتهدوا أو لا؟ فمنهم من صلى في الطريق، ومنهم من صلى عند الوصول. ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على أحد منهم. الله. أيضا من الشروط ألا تكون المسألة من مسائل العقيدة، ألا تكون من هكذا، ألا تكون من مسائل العقيدة. قد نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، لأن مسائل العقيدة توقيفية، فليس لأحد مثلا أن يجتهد ويثبت اسما لله تبارك وتعالى عن طريق الاجتهاد، يجوز؟ قل أنا مجتهد، أنا متبحر في هذا الفن، إذن يجوز أن نسمي ربنا بكذا، أو أن يشتق اسم من أسماء الله من صفات الأفعال، يجوز من صفات الأفعال، أسماء الله توقيفية. أما مسائل الصفات أوسع، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الرابع أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل، أن تكون المسألة من النوازل أو مما يمكن وقوعه في الغالب. أما اجتهاد في مسائل لم تقع بعد، ما وقعت بعد وإنما هي افتراضية، مسائل افتراضية، فما حكم الاجتهاد فيها؟ هذا من محض الرأي، يعتبره العلماء رأي محض ومسابقة للحوادث وزيادة تفريعات لا حاجة لها. وعند النوازل يعرف العالم الراسخ من مدعي العلم، هذه زيادة من عندي يعني هذاك متمم لهذا الكلام. نعم، يعني عند النوازل، أما عند عدم وجود نوازل أو حوادث أو مسائل مشكلة ستقول الكل علماء، تقول الدنيا ملان مشايخ وملان مجتهدين، ما شاء الله الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، والعلماء الذي يطلق بعضهم يقول والعلماء، فإذا جاءت نازلة اتصت يخرجون إلى طريق، وربما كانوا هم ضحية تلك النازلة، يعني ما يميزون الحق من الباطل فيها، بل يعتمون كلهم لا حول ولا قوة. ينظر فرق بين العالم الراسخ الذي ما يكون ضحية الفتن، بل يكون هو الذي يبينها وينجيه الله عز وجل منها، لا أن يكون ضحيتها، يعني يكون هو ضحية الفتنة وهو الداعي لها وهو الذي يحوشها وهو الذي يؤججها وينسب نفسه إلى العلم، هذا بعيد كل البعد عن العلم، عن العلم الصحيح، أما مجرد خطابة مجرد يعني كذا إحسان كلام، يستطيع أن يحسن الكلام، أن يحسن كذا، حتى ولو ألف، ما كل من ألف قد صار مجتهدا، وما يألف في أبواب ومسائل يستطيعها كل أحد، ما يعجز عنها أحد، يعني مسائل اجتماعية، مسائل هكذا في ما يتعلق بحوادث، بأمور يعني سهل. ننظر معالم أصول الفقه. صفحة 481 إلى 483 بواسطة هذا، وموجود الكتاب عن أصول الفقه. ابن القيم رحمه الله تعالى هنا قسم المجتهدين إلى أربع أقسام: في إعلام الواقعين، في الكلام على آداب المفتي والمستفتي، قال ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى، لا يذكر أشياء في آخر مجلد من إعلام الواقعين. قال الفائدة 29: المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام. قال لي أقرأها كذا سريعا، أنا أحب أن يقيد رؤوس أقلام. أحدهم العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة، فهو المجتهد في أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانا، قد يقلد المجتهد أحيان نادر. قال فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، ونعم، وتلك المسائل التي قررها أخذها عن غيره، فالشافعي مثلا ينقل مثلا مسائل عن التابعين وأتباع التابعين عن مشائخه، ويفتي ربما أو يرجح القول الذي قاله بعض هؤلاء الأئمة. لكن هنا مسألة، وهي إذا كانت تلك المسألة التي قالها العالم مبنية على أدلة، فالأخذ بها ليس تقليدا لذلك العالم، إنما هو أخذ للحجة أو بما دل عليه الدليل. أما إذا قلنا هو تقليد، إذن سيسد بابه الفتوى، يعني لا يمكن أن تستفتي أنت، حتى ولو أشكال عليك بعض المسائل لا تسأل أحدا ولا تستفسر فيها. فإذا أتى لك بالحكم المستنبط من الأدلة فليس هذا تقليد، إنما هو أخذ للحجة لما دل عليه الدليل. هذا النوع الأول من المجتهدين. النوع الثاني: مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به، فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومآخذه وأصوله. ذكر مجموعة من هؤلاء المجتهدين، يعني كيف يكون مجتهد في مذهبه؟ يعني هو يأخذ بأقوال الشافعي، كيف يكون مجتهد وهو يأخذ بأقوال الشافعي؟ يعني هناك ما يخالف مثلا يعني كلام الشافعي أو يخالفه ويجتهد، يعني ينظر مثلا في مآخذ هذا الإمام، ما هي الأدلة التي استدل بها ويعتبرها، لكن يرجح، ربما يرجح، فلا يأخذ ذلك القول هكذا على عواهن كما يقال، وإنما بعد تحرير. فمثلا البيهقي رحمه الله تعالى، مع أنه خدم المذهب الشافعي خدمة عظيمة، يعتبر مجتهد ولو كان شافعي، وغيره. قال من غير أن يكون مقلدا لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتية، ودعا إلى مذهبه ورتبه وقرره، فهو موافق له في مقصده وطريقه معا. قد ادعى هذه المرتبة من الحنابلة القاضي أبو يعلى والقاضي أبو علي بن أبي موسى، ومن الشافعي خلق كثير، وقد اختلف في أبي يوسف ومحمد وزفر بن الهذيل والشافعية في المزني وابن سريج وابن المنذر ومحمد نصر المروزي والمالكية في أشهب يعني اختلفوا فيهم وابن عبد الحكم يعني هل هم مجتهدون أم لا. قال من تأمل أحوال هؤلاء وفتاويهم واختياراتهم علم أنهم لم يكونوا مقلدين لأئمتهم في كل ما قالوا وخلافهم لهم أظهر من أن ينكر. قال النوع الثالث من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه. هذا النوع الثالث غير النوع الثاني. قال مقرر له بالدليل متقن لفتاويه عالم بها لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفها وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة. وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم وحال أكثر علماء الطوائف وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية لكونه مجتزئا بنصوص إمامه هي عنده كنصوص الشارع قد اكتفى بها من كلفة التعب والمشقة. قال وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطولة المختصرة وهؤلاء لا يدعون الاجتهاد ولا يقرون بالتقليد. وكثير منهم يقول اجتهدنا في المذاهب فرأينا أقربها إلى الحق مذهب إمامنا وكل منهم يقول ذلك عن إمامه ويزعم أنه أولى بالاتباع من غيره ومنهم من يغلو فيجب اتباعه يمنع من اتباع غيره هذا يقولون وإسراف. قال فيا لله العجب من اجتهاد نهض بهم إلى كون متبوعهم ومقلدهم أعلم من غيره وأحق بالاتباع من سواه وأن مذهبه هو الراجح والصواب دائر معه وقاعد بهم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله واستنباط الأحكام منه. يعني هؤلاء أقل رتبة. القسم الثاني هو مجتهد في المذهب لكنه ينظر في الأدلة وينظر في مأخذ إمامه ولو كان خادما المذهب إمامه فربما يخالفه. أما الثاني نعم يبحث وينظر ويكرر المسائل ويحررها لكن لا يخرج عن قول إمامه لا يخرج. طيب هو يعود إلى الأدلة يقول كفاني إمامي أعلم بهذا مني. النوع الرابع طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه وحفظت فتاويه وفروعه وأقرت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه فإذا ذكروا الكتاب والسنة يوما في مسألة فعلى وجه التبرك والفضيلة يعني فقط يتبرك بالآيات والأحاديث لا على وجه الاحتجاج والعمل وإذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا إليه أخذوا بقول إمامهم أما هذه فمصيبة وتركوا الحديث وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغير من الصحابة رضي الله عنه قد أفتوا بفتية وجدوا لإمام فتية تخالفها أخذوا بفتية إمامهم وتركوا فتاوى الصحابة قائلين الإمام أعلم بذلك منا ونحن قد قلدناه فلا نتعداه ولا نتخطاه بل هو أعلم ما ذهب إليه منا ومن عدا هؤلاء هو متكلف ومتخلف قد دنا بنفسه عن رتبة المشتغلين. أما هؤلاء قل درجة في القسم الرابع هذا إعلام الموقعين جلد السادس 125 إلى 128. قال رحمه الله تعالى وشروط المجتهد الأول إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها. إيش معنى المثمرة لها؟ إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها يعني أدلتي يعني أن يكون محيطا بأدلة الأحكام يعني عارفا عالما بأدلة الأحكام فإن تلك الأحكام مأخوذة من الأدلة المثمرة لها يعني التي استفيدت الأحكام منها من كتاب وسنة وإجماع واستصحاب وقياس ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض وتقديم ما يجب تقديمه منها تقديم النص على القياس. قال والعدالة ليست شرطا في أصل الاجتهاد، وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد، ولا يشترط حفظ آيات الأحكام. والآن يأخذ رؤوس مسائل، وإلا هذه المسائل فيها توسع كبير. ولا يشترط حفظ آيات الأحكام وأحاديثها، بل يكفي علم مواضعها في المصحف وكتب الحديث ليراجعها عند الحاجة. يعني هذه مسألة، هل يشترط في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن؟ ليس فقط آيات الأحكام، يعني مختلف في آيات الأحكام، هل يشترط حفظها أم لا يشترط؟ فمنهم من قال يشترط أن يكون حافظا لآيات الأحكام، وقد أفردت آيات الأحكام في كتب كثيرة، ككتاب أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للجصاص، وهناك أحكام القرآن لصديق حسن خان من المتأخرين يعتبر، وجامع أحكام القرآن جامع للقرطبي رحمه الله، يعتبر من أحسن الكتب لأنه شمل جميع، يعني فسر القرآن كله وحرص على آيات الأحكام، وهو أيضا مستفيد من ابن العربي ينقل عنه، وربما يخرج كذا كذا مسألة ويستنبط مسائل كثيرة من الآية، تصل إلى 20 مسألة 30 مسألة من الآية الواحدة. فيقول هنا لا يشترط، يعني ليس بشرط أن يحفظ آيات الأحكام، بل يكون على علم أين هي، حيث إذا احتاج إلى معرفة الحكم الذي تضمنته تلك الآية رجع إلى موضعها. وكونه لا يشترط أو يشترط هذا شيء آخر، والأفضل أن يكون عند الإنسان مكانه في حفظ القرآن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا يحفظ ما يستعين به على فهم النصوص أو على معرفة الأحكام. وهكذا الأحاديث، لا يشترط أن يحفظ جميع أحاديث الأحكام، فبعضهم قال إن آيات الأحكام كذا كذا آية، وأحاديث الأحكام كذا كذا حديث، وسأنه لا حصر، فهناك آيات ظاهرة أنها تتضمن أحكام، وهناك آيات يستنبط منها أحكام بحسب اختلاف المستنبطين والذين أعطاهم الله عز وجل فهما وبصيرة. وهكذا الأحاديث، بعضهم يحصرها في 500 حديث، وبعضهم يحصرها في 1000، بعضهم يقول 1500، بعضهم يقول 10,000، 20,000، 30,000. لو حفظ كتابا من الكتب المصنفة في الأحكام كبلوغ المرأة جيد، ولا يقال قد بلغ الدرجة القصوى في الاجتهاد، لأنه رتب هذا الكتاب على أحاديث الأحكام. ومن هنا ترى بعض الأدلة أو بعض الأحاديث ضعيفة، وهو الحافظ ابن حجر يأتي بحديث ضعيف، تقول غفر الله لك يا ابن حجر، تتعبنا، ماذا نصنع بالحديث الضعيف؟ هذا يمنع عليه مسائل تجدها في كتب الفقه، كتب المطولة، تجد أن المسألة الفلانية مبنية على هذا الحديث أو على تلك الزيادة التي يقول مثلا وللدارقطني كذا وللأربعة كذا أو وللترمذي كذا، يزيد يعني يذكر يعني زيادة في الحديث لفائدة، لأن هذا الكتاب موضوع لأحاديث الأحكام. وهكذا العمدة، إلا أنه اقتصر على المتفق عليه. وهنا كتاب العمدة الكبرى، العمدة الصغرى المعروفة الصغيرة، والعمدة الكبرى وهي أيضا للمؤلف نفسه رحمه الله، للحافظ عبد الواحد المقدسي رحمه الله، وليس لمن قدامة، هو الظهر أنه قبله. هو ابن خالتي، هو يقول اشتغل بالحديث، لكن في واحد أظنه متقدم، وهذاك محمد بن سرور، ما أذكر الله أعلم. قال ويشترط علمه بالناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع والاختلاف. لماذا يشترط علمه بالناسخ والمنسوخ؟ ها؟ حتى لا يأتي في مسألة بحكمه منسوخ ولا يعرف الناسخ ولا يعرف ما ناسخها. وهذا أيضا سهل، فقد ألفت كتب في ناسخ القرآن ومنسوخه، وفي كذلك في الناسخ والمنسوخ في السنة. أحسن كتاب في الناسخ والمنسوخ في السنة ما هو؟ كتاب الحازمي. الحازمي الناسخ والمنسوخ موجود هنا، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، هذا أحسن كتاب في الناسخ والمنسوخ في القرآن في السنة. وهنا كتب في الناسخ والمنسوخ في القرآن كثيرة. قال ومواضع الإجماع والاختلاف. لماذا؟ قال ويكفي أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخا، وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل، يعني حتى لا يخالف، حتى لا يخالف الإجماع. وهل صنفت كتب في الإجماع؟ نعم موجود، الإجماع لابن عبد البر، الإجماع لابن المنذر، الإجماع لابن حزم، وأحسن كتاب كتاب ابن القطان ذاك الذي من أدلة الجلب، الإقناع في مسائل الإجماع. يعني جمع المسائل التي ذكر أهل العلم أنه مجمع عليها من عدة كتب مصنفة. كتاب النفيس الظاهر أنه شرع في قراءته في دمي ثم حصل انقطاع، والله أعلم. وأيهما أحسن في العبارة؟ أن يقول المجتهد وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، أو لا أعلم خلافا بين أهل العلم في هذا؟ لماذا؟ قد لا يبلغه، قد يكون بعضهم خالف. نعم يعني هناك جزم، والله أعلم قد يوجد يعني من يخالف في هذا، لا يعلم أينه لكثرة المجتهدين ووجودهم في أرجاء الدنيا، لكن يقول لا أعلم خلافا في هذه المسألة بحسب علمي، لا خرج عن العهدة. قال ولا بد من معرفته للعام والخاص والمطلق والمقيد. هذا دمج هذا، وسيأتي أنه شرط مستقل. والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق المفهوم المحكم والمتشابه هو شرط مستقل. قالوا أن يكون عالما بعلم أصول الفقه، باختصار أن يكون عالما بعلم أصول الفقه. لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه. أن يكون عالما بعلم أصول الفقه. أين هو هذا علم أصول الفقه؟ أين يوجد؟ هذا الذي ندرسه الآن. لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه. وكيف يكون يعني على علم بالعام والخاص إلا إذا درس هذا الفن وأتقنه؟ ولهذا لا يستهان بهذا الفن، لا يستهان به، بل يركز عليه ويتقن، فإنه هو علم المصطلح مع علم اللغة إخوة. يعني اللغة العربية التي سيأتي أنه اشترط أن يكون عالما بها، وهكذا علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه، هذه متلازمة لا غنى لطالب العلم ولا للمجتهد عنها حتى يفهم كلام أهل العلم. بل قال الشوكاني رحمه الله تعالى، قال فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد. علم الأصول عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه. فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه. يعني من لم يكن على علم بعلم الأصول هل سيكون من المجتهدين؟ ما سيكون، فإن هذا العلم هو عماد فصلات الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه. فهذا شوفان في إرشاد الفحول صفحة 823 إلى 824 بحسب الطبعات، نحيل على طبعة مشهورة موجودة وربما توجد طبعة أخرى، هناك طبعة من مجلدين ومعروف، ستجد مثلا باب يعني هذا الفصل كلام على المجتهد حكم الاجتهاد والتقليد في أواخره كتب الأصول، يعني في آخر كتب الأصول، وقد يسر الله عز وجل بالفارس. قال ولا بد من معرفة ما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث من أنواع الصحيح والحسن والتمييز بين ذلك وبين الضعيف الذي لا يحتج به لمعرفته لأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول. إذن أن يكون مصطلح الحديث، يدرس مصطلح الحديث حتى يكون على معرفة. قال الرابع وكذلك القدر اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة. لماذا عطف النحو واللغة؟ قال النحو واللغة، أليس النحو من اللغة؟ يعني علوم اللغة كثيرة تشتمل، يعني علوم اللغة على علم النحو، علم الصرف، علم البيان، البديع وغيرها من العلوم، فيكون عنده القدر اللازم لفهم الكلام. وهل يكفي أن يركز على مختصر في هذا الفن؟ يعني يدرس مختصر وكتاب معين ولا يتوسع فيه، أم لا بد أن يركز على هذا الفن حتى يكون على أكبر قدر ممكن في هذا العلم العظيم؟ نعم، يعني يجتهد ما استطاع، يجتهد ما استطاع، ولا يكفي أن يقتصر على مثلا مختصر في هذا. وقد رأيتم عندما درسنا في علم الصرف كيف تبنى الكلمات واختلاف معانيها على الصرف فقط من حيث الحركة، يعني كلمة تختلف حركة العين أو حركة معينة يختلف المعنى. الآن مثلا فلان مخطئ وفلان خاطئ سواء، عن المادة هي المادة، فلان خاطئ وفلان مخطئ سواء، فالفرق أيهما؟ مخطئ تعمد ومخطئ لم يتعمد، خاطئ تعمد، امسك واحدة من أخطأ الآن مخطئ وخاطئ، مخطئ تعمد خاطئ تعمد ومخطئ، تريد واحد يعني على يقين لا شك، مخطئ اسم مفعول وخاطئ اسم، لا ما هو من حيث هذا من أي باب وهذا من أي باب، من حيث المعنى. المخطئ من أخطأ وخاطئ من خطئ، لا بس بس يعني أيش الفرق في الحكم؟ خاطئ متعمد، ها خاطئ متعمد، يعني الخاطئ آثم معاقب، ها والمخطئ لا ليس عليه شيء، وهي الكلمة هي الكلمة. وهكذا قاصد ومقصد تعود إلى لغة العرب. قال الشوكاني ومن جعل المقدار المحتاج إليه في هذه الفنون هو مختصر، معرفة مختصر من مختصرات أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعد، بل الاستكثار من الممارسة لها والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة في البحث وبصرا في الاستخراج وبصيرة في حصول مطلوبه. والحاصل أنه لا بد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة وكثرة الملازمة لشيوخ هذه الفنون. الظاهر أن أحسن طريقها الآن، أحسن طريقها الآن، هناك أيضا طرق أخرى في الدراسات العليا في بعض الجامعات، ربما يجتهد في فن من تلك الفنون ويسلك فيه سنوات ويحضر فيه شهادة من الشهادات، ثم يكون فيه دكتورا أو ويسلك في هذا المسلك، لكن لا يؤهله لأن يكون مجتهدا. ولهذا تجد العلماء الذين تعود إليهم الفتوى غالبا ما تخرجوا من الجامعات هنا في المملكة. نعم درس، ربما درس، انتسب ودرس ودرس، لكن تجد علمه مأخوذ عن مشايخ، أنه ذهب إلى العالم الفلاني ودرس عند العالم الفلاني وعلم ودرس هنا وعلم هنا. نعم، فأحسن طريقة الآن للمكنة والتمكن وجود هذه المراكز، يعني الطالب تمر عليه مرحلة دراسة ثم بعد ذلك مرحلة تدريس، وهذا يزداد بها قوة، وكلما طالت مدته سواء كان هو المتصدر والمدرس العام أو كان موجودا، يعني وربما يكون أيسر له وأحسن له لأنه ما عليه مسؤوليات كثيرة، ويدرس، يدرس في فن ويدرس في فنين ويراجع دروسه ويكررها. كان بعضهم ربما سنين وهو يدرس في فن أو فنين، ماذا تتوقع من هذا؟ يحفظه وحفظه، ها؟ نعم، يعني يدرس الكتاب ربما في السنة مرتين، الكتاب الواحد مع المراجعة مع البحث مع النظر مع كثرة الاطلاع. قال الإمام الشافعي: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه. قال الماوردي: ومعرفة لسان العرب فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. وأيضا تذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: تعلم اللغة العربية واجب. لماذا واجب يا عبد الرحمن؟ قام زيد وذهب عمرو واجب يقوم ولا لا تعلم؟ لأنه لا يمكن فهم أدلة الكتاب والسنة إلا ما فهمي والعربية هما بلسان العرب، كيف تفهم القرآن والسنة وما فهمت لغة العرب؟ يكفي له سبحانه.